تحية خاصة الجالية المغربية من طنجة حتى الكويرة وناس أوروبا أحبابنا وصحابنا الشركة القادرة أخويا وصاحبي عبد السلام وناس طاط ولادو العز الله عليك الكعبوري وعلي البركة استوديو وعقلي واع الخير الخير الخير والخير كله مزيان والخير كله مزيان ومشيتي وداك الغير والغير والغير ومشيتي ومشيتي وداك الغير وخيالك ما بان وما بان دلالي دلالي دلالي قلبك انتي تيدوب وقلبك انتي تيدوب وزينك حرقتي بقيت انا سنشوف بكيت انا بالدموع والحب دفنتي الله معاك الكابوري العز بماري خويا عقلي واع الخير عقلي واع الخير والخير كله مزيان شيتي وداك الغير شيتي وداك الغير وخيالك ما بان عقلي واع الخير عقلي واع الخير والخير كله مزيان شيتي وداك الغير شيتي وداك الغير وخيالك ما بان صارحيني بلا كذوب صارحيني بلا كذوب عقلي حمقتي عقلي بيت انا تنشوف وبكيت انا بالدموع والحب دفنتي عقلي واع الخير والخير كله مزيان شيتي وداك الغير شيتي وداك يشوف وبكيت انا بالدموع والحب دفن سير. حبك انتي تايزين، حبك انتي تايزين.